يا حنايا الروح روحي في شجن، يا حنايا الروح روحي في شجن، والهموم تزيد والهموم تزيد يا قلب العنا، ولا ولا مفر من المصايب والمحن، لا مفر لا مفر لا مفر ولا مفر من الظنا، غير للرحمن يا رب اكرما وابدلا يا وابدلن يا رب عن همي هنا، راحت الايام يا ربي وجن، والعمر يمشي مثل برق السنا، والزمن دوار والقبر السكن، والولد هيمان والشيخ انحنى، والولد هيمان والشيخ انحنى، راحت الايام يا ربي وجن، والعمر يمشي مثل برق السنا، والزمن دوار والقبر السكن، والولد هيمان والشيخ انحنى، والولد هيمان والشيخ انحنى، عقب زين اللبس ملبوسه كفن، وانهدم ما كان بالدنيا بنا، ملبوسه كفن وانهدم ما كان بالدنيا بنا، يا حنايا الروح يا حنايا الروح روحي في شجن، باعنا الايام فينا واشترن، وراحا والعمام وابنا عمنا، نحسب الدنيا طرب ولا لحن، لين شربت من غوالي دمنا، يا سليل العز يا الوجه الحسن، أنيها يهجوف الأرض ضمنا، من تعلى راس عالي أو طمن، آخر الدنيا مرد أهل الفناء، يا إلهي يا ملاذي ترحما، يا إلهي يا مجيب دعاي والداعي أنا، يا مجيب دعاي والداعي أنا، أسألك وادعيك يا من يسمعا لا تردن للردى يا ربنا يا عظيم المن يا جزل المنن تدحر عدانا وتكشف غمنا تدحر عدانا وتكشف غمنا راحت الايام يا ربي وجن والعمر يمشي مثل برق السنا والزمن دوار والقبر السكن والولد هيمان والشيخ انحنى والولد هيمان والشيخ انحنى راحت الايام يا ربي وجن والعمر يمشي مثل برق السنا والزمن دوار والقبر السكن والولد هيمان والشيخ انحنى والولد هيمان والشيخ انحنى عقب زين اللبس ملبوسه كفن وانهدم ما كان بالدنيا بنا عقب زين اللبس ملبوسه كفن وانهدم ما كان بالدنيا بنا يا حنايا الروح يا حنايا الروح روحي في شجن يا عليم بالخفايا والعلن من هموم الوقت يا رب احملا احملا يا الله وارزقنا الامن وفي رحاب حماك يا الله عمنا احفظ عرقك وقدسك واليمن واحفظ اقصانا وسلم شامنا وردنا للدين وانت المؤتمن يا عظيم الشان ثبت امننا يا امان الخايفين من الفتن يا أمان اهدنا يا ربي للحق اهدنا اهدنا يا ربي للحق اهدنا الفرح يومين والباقي حزن ولا بقى غير الأمان والمنى يا فؤادي وسط روحي لا تحن ما لك إلا الله يا قلب العنا ما لك إلا الله يا قلب العنا ما لك إلا الله يا قلب العنا ما لك إلا الله يا قلب العنا ما لك إلا الله يا قلب العنا ما لك إلا الله يا قلب العنا